لأنه كيف يكون تائبا إلى الله من هو مصر على معصيته ولو من غير جنس ما تاب منه أو من جنسه. وأما إذا تاب وأما إذا كان المقصود التوبة من هذا العمل المعين يعني مطلق توبة لا توبة مطلقة فإن هذا يتصح جزما لأن هذا مقتضى عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نقول الرجل هذا تاب من الذنب ولا رجع إليه لكنه عاص لله من جهة أخرى هذا هو بحثه. نعم. بس إذا قلنا بأن الجزمة تحصل له التوبة نعم فهناك أحكام كثيرة ترتب على التوبة. أي نعم. في قلب السيئات والحسنات. نعم نقول نعم بالنسبة لهذا العمل المعين إذا تاب منه صار حسنا. تقلب هو هذا الكلام اللي قلنا تو هل هو قلب جزائي ولا قلب قدري؟ اي بس لا هذا العام لا لا ابدا هذاك اما الشرك والزنا وقتل النفس. اي لكن تاب توبه نصوح كامل. لا تاب من هذه الاشياء تاب من هذه الاشياء. المهم انه حتى من تاب توبه خاصه من ذنب خاص بدل سيئاته وحسناته. السيئه اللي تاب منها تكون حسنه أولا لأنه تركها لله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من هم بسيئة فتركها كتبت له حسنة لأنه تركها لله فهذا مثل. ثم إن مجرد أن يتوب إلى الله ويعرف أن له ربا يؤاخذه ويعاقبه ويشعر بالخجل من الله عز وجل والحياء منه هذه من الحسنات العظيمة. ما دام عليه وصف العاصي عاصي بيش بالنسبة لكذا تائب بالنسبة لكذا مقتل. ما الفرق بين الزنا والسرقة؟ كيف الفرق؟ يعني مثلا كلهم فسق وكلهم كبائر وكلهم مثلا فرق بينهم هذا يجلد وهذا تقطع يده وهذا يكون فاسقا من وجه وذاك فاسق من وجه آخر هذا باعتبار الأعراض وهذا باعتبار الأموال بينهم مفروق. ليس كل الذنوب على حد سواء لا في النوع ولا في القدر ولا في الإثم. طيب ولهذا قلنا إن الوصف المطلق للتوبة لا يصح لأن حقيقة ما هو تائب إذ أنه عاصي لله سبحانه وتعالى من وجهه. لكن كون نقول ما يقبل توبتك من الزنا لأنك تسرق هذا ليس بصحيح. طيب ما يمكن بدل ما نفرق بينهم من ناحية الجنس نفرق بينهم من ناحية الدرجة؟ كيف من ناحية الدرجة؟ يعني مثلا فيه هناك كبائر يعني شديدة وهناك وسط ويستحق ما حصل اللي هو تاب منه يغفر له واللي أصر عليه يبقى عليه صغيرة كانت أم كبيرة لأن هذا مقتضى العدل هذا مقتضى عدل الله. أليس هذا عمل خيرا بتوبته؟ وربما غفره يعني واضح لكن ان تقلب سيئه حسنه يعني طيب هم قلنا ان قلب السيئه حسنه بالتوبه لانه مجرد رجوعه الى الله سبحانه وتعالى وتركه لها وتوبته منها حسنه. هذا اذا قلنا ان المراد بالتوبه باذن الحسنه الجزائي انه يجازى على نفس السيئه حسنه. اذا قلنا انه قدري بمعنى ان اقلاع هذا الرجل عن هذا الذنب واستقامته هذا من حتى جزائي ما في إشكال أبدا والجزائي أيضا لأن كرم الله سبحانه وتعالى أسرع وأسبق من عقوبته. نعم نعم قدري من القدر وأيضا الجزاء من القدر إيه الجزاء لكنه ثواب لكن هذا قدري بمعنى أنه يقدر له حسنات جديدة غير الأولى والجزاء بمعنى أنه يجزى على نفس السيئات حسنات. نعم طيب الواو يا شيخ في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل الواحد وواحد الواوين يعني وش تعرفها عاطفة؟ إيه عاطفة. طيب إذا كنت شيخ عاطفة فإذا يكون على الشرط السادس من لابد من صاحب العمل. نعم عاطفة إيه. نرجع إلى الشرط السادس اللي يقول لابد من صلاح العمل. إيه لكن عاد عامل صالحا إن قلنا ما يستحق وصف التوبة المطلق إلا بهذا العمل الصالح. هناك الشيخ آيات من القرآن تصف بالتوبة ولو ما عمل عمل صالح. إيه يعني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الشيخ نعم ذكر مثلا العاصي يعرف نفسه مثلا ضعف الإيمان وتسلط عدوه به وأنه سوف يعود إلى هذه المعصية. نعم. أيهم أولى يكون كل ما يعمل المعصية يتوب وإلا يترك التوبة لئلا تكون توبة كبيرة؟ لا يتوب وش يدري بس يعرف أنه بيعود له. لا بس نقول توبته هذه ما تصح لكنه لكن مجرد شعوره بأنه مخطئ ايه؟ قد ينفع هذا. أما أنه يقول له بس استمر ايه؟ ما يجوز هذا ومن أصله معترف أنه مخطئ. طيب معترف أنه مخطئ لكن هو يقول بس استمر من مقلع لا بقلبي ولا بفعلي ايه؟ كلما سنحت لي الفرصة بفعل هذا هذا شرط. لكن كونه يتوب إلى الله ويخجل ويصير عنده نوع تقرب إلى الله أحسن من عدمه. ولا تعدد التوبة ولا تعدد التوبة لكن الواجب على المؤمن أنه يتوب جزما. وإذا قدر فيما بعد أن أسباب المعصية توفرت لديه وأن نفسه غلبت فإن ذلك لا ينقض توبته الأولى يصير يؤاخذ من جديد بالمعصية الجديدة ثم يتوب. نعم أنا قول أستغفر الله وأتوب إليه أن قولك أتوب إليه دائما يعني لا توبة كذابية لأنك نشان واستغفارك أيضا استغفار كذابي ثم تطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى رغم أسرارك بينما التوبة لا. على كل حال نسأل الله أن يتوب علينا. حتى قلت الإنسان إذا انتهى من الأكل الحمد لله ما أحد يشعر يعني معنى هذه الكلمة تماما إلا أنها روتينية وبسم الله كذلك واسكت لأن أقول بعد الصلاة عادية عادة يعني حقيقة هذه مسائل. وهذا هو اللي حقيقة يفسدنا إن أعمال القلوب ما نشعر بها. أعمال القلوب ما نشعر بها تلقى كثير منا يحافظ على أنه على سنة رفع الأصبع عند الدعاء ها؟ لكن رفع القلب عند الدعاء ما أحد يبحث فيه. نعم معنى هذا أهم أهم الحقيقة أننا الله يتوب علينا. إذا فكرنا بأنفسنا ولا أنا ظاهريين لا باطنيين. نعم شو يا صالح تكمل أظن سؤالك. في شيخ توبة خاصة ذكر فيها الإيمان والثاني العام ما ذكر فيها الإيمان وش ذلك؟ شلون؟ الخاصة لا تاب وعام. نعم والعام هو من تاب وعام. أصل في الشرك هناك ذكر فيه الشرك إيه؟ فلا بد من الإيمان مقابل الشرك. نعم. لو يكون الإنسان لا سمح الله يعني أصابه بلاء شلون؟ ابتلي مثلا بذنب وأخذ يستغفر الله ويتوب ويستغفر الله ويتوب يعني ظل على هذا الذنب عجز لا يبلى عنه يعني عجز أبدا ماذا؟ مسألة عجز هذه أمر غير واحد إلا على مذهب الجبرية. ما هنا حد يعجز عن ترك فالتروك أهوى من الأفعال. ولهذا ما تجد الترك مثلا رتب عليه مثلا الثواب المطلق بخلاف الفعل. الفعل أشق على النفس لأنه جهاد للنفس من وجهه لكن الترك من وجه واحد. كلمة عجز ما هو صحيح هذا سلمك الله. لو إن صوت السلطان بظهره مرة وبطنه مرة يعجز ولا ما يعجز؟ لكن أنا جاي من هذا الكلام الشيخ عبد الله اللي نصحناهم عن هذا والله عجز يقول ايه ودكم تموت لكن شوفوا أن السبب عجزنا أبدا ما أدري يعني ما هو صحيح. لا هو مو صحيح. أنا أشهد من ذلك لأن فيه أناسا تابوا صدقوا العزيمة وتابوا وأقلوا عنه. الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ينزل الخمر كانوا مدمنين على الخمر وإمساك الخمر لشاربها أكثر من إمساك الدخان ومع ذلك بيوم واحد كلهم مبدل. الكلام على صدق العزيمة. هنا الآن في غير الصيام هذا الشهر ما يستطيع يتوقف على زعمه النهار كله، ما يقدر على زعمه يمسك النهار كله عن الدخل. وفي الصيام حيث أنه عازم يقدر يصوم له كله ما يقدر، يجي الليل وطويله. طيب